قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلتي. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟ بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل. نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%، ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمناه الرجع الحراري والسماء ذات الرجع. السماء ذات الرجع، نعم نعم، الرجع الحراري، احدى صور الرجع يعني. لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس. اذا يعني فقط لي يعني اثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس، نعم، تتخزن في الصخور، نعم، في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في، نعم، غياب، نعم، الشمس. نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني. حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط. للتوضيح يعني، نعم، نحن نعلم أن 73% من المياه من المساحة، من المساحة. يعني كيف 97.5؟ 97 من الكم يعني، نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء، نعم، 97.5% من هذا الماء ككم، ككمية، نعم، في البحار والمحيطات. كمساحة الماء يشغل مختلف يعني حوالي 71%، نعم، 71.5%، نعم. طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات. جميل. الموجود على اليابسة 2.5% فقط، الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداح والينابيع. أقول نعم، 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات، في الأنهار، في المخزون، في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2.2% من ماء اليابسة. أو من ماء الأرض عموما يعني. أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله ويعني أقل من 2% يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني. نعم. لماذا هذا نعم. هذا هذه الحرب على المياه؟ لماذا نعم. القول بندرة نعم. الموارد نعم. وأن نعم. يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء نعم. الناس؟ لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة، وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية، وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض. وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كومومبو، إلى شمال أسوان يعني، وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان يعني. فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء. سبحان الله. نعم. إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا. الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بإمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري. نعم. موضوع الوضوء. نعم. يقول بيسألوا: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوروبية، أو الكيان الصهيوني الغاصب الأرض فلسطين، أو أستراليا ونيوزيلاند. إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا في الإنسان، يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وثمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض يعني؟ هذا ما أريد. ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج الغازات إلى نعم الجنة. أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000,000,000 طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطبق إلى فضاء الكوني؟ لا تنطبق إلى فضاء الكوني. هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟ لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني فضيلة الدكتور لابد من حلول في العلم الإسلامي. نعم. وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول. نعم. أن نبدأ بالقرآن العظيم. نعم. بعد الفاصل سنتحدث عن نظرة الإسلام ونظرة القرآن والعلم في القرآن الكريم لمعالجة قضية الاحتباس الحراري وبناء الأرض من الصناعات الثقيلة بعد الفاصل. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث عن الاحتباس الحراري. فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض أن لا تكون هناك صناعات ثقيلة؟ أبداً. هل نتوقف عن استعمال النفط؟ أبداً. يعني الله هو الذي رزقنا النفط الآن، يعتب علينا الدول النفطية لكن من بيع النفط. لا، لكن يا أخي الكريم لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله وتشهد أنه إلى حالة سؤال معجز. نعم. يعني لماذا خروج هال2.5؟ نعم. لو بقيت لأضرت بالناس. سبحان الله. حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخل المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها، لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أولها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا. سبحان الله. فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة بها. نطق تعني بها هناك عدة أغلفة عدة أغلفة طبعا. نعم. من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة 30 كيلومتر فقط. نعم. نعم. يعني بين قوسين فقط للتقريب للسادة المشاهدين، يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر. نعم. يعني هناك أيضا لا يزال نطق حماية برا. نعم. نطق حماية ثانية. نعم. لا يمكن العيش في هذا المستوى من لا طبعا لا يمكن، لأن نعم. بيقل الأكسجين، بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، بتختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. لا تصح الحياة يعني. نعم. فأقول ربما هذه إشارة نعم. إلى كأنما يصعد في السماء. نعم. نعم. فيها ذلك. نعم. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة. إذا هي ليست فتحة. ليست فتحة. لا لا لا. هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا يعني، كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء. لا مش انصهار الجليد، بنتكلم على ثقب الأوزون. نعم. يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات التي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا أن نوقف النشاط الصناعي، أن يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشادر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلناهما بحفر مائي وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد طاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب للري لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر طبعاً. عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟ يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة. يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟ لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة. والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات، كل إلكترون يفجر له ذرة تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات. سبحان الله، مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض. سبحان الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت.